سهل، ربك عنده مفتاحة، لا تتوكل تتأمل، تطلب مجدك بالراحة. سهلها رح تتسهل، ربك عنده مفتاحة، لا تتوكل تتأمل، تطلب مجدك بالراحة. سهلها رح تتسهل، ربك عنده مفتاحة. يلي بدو يطول نجوم بالبحر الهايج بيعوم، يلي بدو يطول نجوم بالبحر الهايج بيعوم، يتحدى الصعب وما يحوم، عصفور بنص الساحة، عصفور بنص الساحة. ربك عنده مفتاح. اليوم الرايح ما يعود، والقلب الفاضي ما يجود، اليوم الرايح والقلب الفاضي ما يجود، وطريق التايه مسدود، ومع ربك تلقى الراحة، مع ربك تلقى الراحة. سهلها رح تتسهل، بس عقلها وكل. سهلها تتسهل، بس عقلها وكل. تعمل خير ولا تسأل، بتحقق كل الراحة.